الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، المعهد القرآن الدعوي وحشني جدا جدا جدا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كما ختمنا السنة اللي فاتت على خير بفضل ومنة الله، النهاردة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى بنبدأ السنة الجديدة درس أو مادة الليالي القرآنية. مادة الليالي القرآنية النهاردة بإذن الله البداية، هذه المادة بيشترك فيها طلبة سنة أولى مع طلبة سنة تانية، يبقى سنة أولى وسنة تانية معنيين بهذه المادة اللي بتدرس في سنتين معا بإذن الله. مادة الليالي القرآنية يعني هي فكرتها إيه؟ جلسة قرآنية. أمال سميناها ليالي قرآنية ليه؟ لأن المفروض بعد ما هتكلم عن السورة اللي هتكلم عنها أو الآيات اللي هتكلم عنها هتقومي وهتقوم تصلوا بها قيام ليل وتعيشوا معاها قيام ليل، لأن اتفقنا يا جماعة أن المعهد ده معهد تربوي بنائي مش تحصيل معلومات وفقط. ان شاء الله باذن الله هذه الماده ماده من ضمن المواد في المعهد، يعني ماده من ضمن مواد التفوق والنجاح والسقوط وعليها درجات. يعني هذه الحاجات اللي انا بقولها ان شاء الله باذن الله هتتفرغ وهتكتبوها وهتذكروها وهتمتحنوا فيها زيها زي ماده تفسير الجزء 30، زيها زي ماده فن الدعوه باذن الله سبحانه وتعالى. النهارده يا جماعه هنتكلم يعني عن سوره العنكبوت ان شاء الله باذن الله. وقبل ما ندخل سوره العنكبوت، لان احتمال تاخد مننا عده مرات مش مره واحده، لان انا عايز اقف مع وقفات في غايه الخطوره مع هذه الصوره العظيمه واللي الاسم بتاعها نفسه بيوحي بتفاصيل في غايه الدقه. العنكبوت وشبكه العنكبوت، العنكبوت ده يعني صوره بتقول لك انت مستهدف، انت مستهدفه في شبكه كامله معموله عشانك انت وعشانك انت، واللي بيقع فيها بيتحقن حقن سم. وممكن تيجي تنقذ شاب وقع في خيوط العنكبوت يقول لك ابعد عني يا إرهابي، انت عايز مني ايه؟ خلاص اتجند بقى جندي من جنود الباطل والعياذ بالله. سورة العنكبوت يا جماعة اولها 2، شاب التزم وتاب ولكن لسه بيحسبها غلط، وشاب تايه وضايع وبرضه حاسبها غلط. الشاب اللي التزم وتاب ربنا بيقول له احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. انت حاسبها غلط، انت بتحسب ان انت اول ما تقول التزمت خلاص هتترك من غير امتحانات يختبر الله بيها ثباتك وثباتك على الالتزام. والشاب اللي تايه وحاسبها غلط، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. الشاب اللي تايه وبعيد عن ربنا وقاعد يعمل السيئات يعملون مضارع يفيد الاستمرار، قاعد مستمر على المعاصي، هو بيحسب انه هيسبق ربنا. هي مسابقه، هي خطفايا هيخطفها من الخزاين وهيجري من خزاين ربنا وهيجري، مش هياخد حاجه غصب عن مالك الكون سبحانه وتعالى ومالك الخزائن سبحانه وتعالى. يبقى احسب الناس ام حسب الذين يعملون السيئات؟ 2 حسبوها غلط. سوره العنكبوت ان شئت بقى بتتكلم برضو عن 2، بتتكلم عن ملتحي ومنتقبه بس حاسبينها غلط، ملتزم وملتزمه بس حاسبينها غلط، وعن أعداء الدين اللي برضو حاسبينها غلط. ملتزم وملتزمة أحاسب الناس، طب يا رب ليه ما قلتش أحاسب الذين أمنوا؟ رغم أن العنكبوت مكية نزل لأبو بكر وعمر والصحابة، يا رب ما كانش فيه وقتها غير مؤمنين خلص والصورة بتكلمهم. ربنا ليه سماهم الناس ما قالش الذين أمنوا؟ لأنه لن يثبت لك لفظ الإيمان ولن يثبت لك لفظ الإيمان عند الله إلا لما تتعرضي لامتحانات الالتزام وفتن الطريق لله وتثبتي وتفضلي جندية من جنود ربنا وتفضل خالص لله سبحانه وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ده رسالة لكل ملتحي ومنقبة. أنتوا فاكرين أن الدين كلام ولا إيه؟ أنتوا فاكرين أن الالتزام دعاوى ولا إيه؟ فين الدليل أنك أنت إنسانة صادقة؟ ورسالة لأعداء الدين اللي برضو حاسبينها غلط، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ يعملون السيئات هنا على القول الثاني، أي يمكرون ضد الدين ويمكرون ضد الملتزمين للقضاء على التيار الإسلامي. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ ربنا بيقول لهم لن تنتصروا على الله، مش هتسبقوني. لو انتصرتم على رجال على أهل الدين وعلى الدعوة الإسلامية لن تنتصروا على صاحب هذا الدين أبدا مهما عملتم. بداية يا جماعة عشان يبقى عندنا منهج، لأن احنا الوقت بنتكلم في شيء منهجي، في شيء منهجي، في عمل منهجي، في مادة منهجية. المنهج بتاعنا في مادة الليالي القرآنية ونحن نتحدث عن أي سورة. وخدوا بالكم إن شاء الله لما هنبدأ الجزء 30 بإذن بإذن الله يوم الاثنين القادم بإذن الله سبحانه وتعالى لما هنبدأ سورة الانفطار بإذن الله، لما نبدأ في الجزء الثلاثين تاني هنستأنف بقى باقي الشوط بتاعنا في الجزء الثلاثين. هنتعامل بنفس المنهج، إيه المنهج اللي بعد كده هنتعامل به مع أي سورة مع أي آيات بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى هنتكلم عن زمن نزول السورة وعلاقتها بالسيرة النبوية، ده هيبقى منهج ثابت. يعني إيه زمن نزول السورة؟ يعني سورة العنكبوت هنقول الأول هي نازلة إمتى ليه؟ هو يفرق إن أنا أعرف هي نازلة إمتى؟ طبعا يفرق، فرق مهول، فرق مهول. ليه؟ العلمانيين عايزين يعزلوا الدين عن الواقع، فعزل النص عن الواقع هو ده هدف العلمانيين اصلا. خلاص، فلو انا عزلت النص القرآني عن الواقع اللي هو نزل فيه ما فهمتش دي نازله امتى، ده هيؤدي الى ان انا هعزل النص من باب اولى عن الواقع بتاعي، وهذا ما يتمناه العلمانيون واعداء الدين. لازم افهم الواقع اللي نزلت فيه الصوره من خلال ان انا اعرف زمن نزول الصوره ايه. زي سوره المعارج مثلا، المعارج نازله امتى؟ نازله في بدايه المرحله الجهريه، من الصور الاولى خالص في المرحله الجهريه. طب لما اعرف كده ده الصورة اللي بتتكلم عن عروج الكون الى الله وانطلاق الكون الى الله، وان الوصول الى الله عايز سلم تترقي فيه درجة بعد درجة. يبقى خطوة بعد خطوة، واحدة واحدة، ما حدش هيوصل طلقة، لازم هتوصلي. لا، ما فيش حاجة اسمها مرحلة في الطريق تسيبيها. سورة المعارج بتقولك وبتقولك ان الطريق خطوات، ما ينفعش تسيبي خطوة من خطوات الطريق، ما ينفعش تسيب خطوة من خطوات الطريق. يبقى لما اعرف ده اعرف ان في بداية المرحلة الجهرية لازم علو الهمة، ولازم رفع همة الاخوة، ولازم احسسهم ان الهدف عالي، ولازم اعالج الطمع اللي عند الاخوة والاستعجال انهم عايزين يوصلوا لربنا بسرعة، ويوصلوا اليقين والإيمان والقيام الثلاث ساعات والبكاء في الذكر والبكاء في القرآن بسرعة. لا يا جماعة، ده سلم، لازم تصبروا على السلم واحدة واحدة. يبقى لما أعرف أن سورة النبأ من أول السور اللي نزلت في الدعوة الجاهرية، ده يخلينا أفهم أن دي من أول الجولات اللي النبي نزل كلم الناس فيها في الشارع. يبقى لما أجي هنزل أكلم الشباب في القهاوي هستخدم سورة النبأ وسورة النازعات من أوائل السور اللي نزلت في المرحلة الجاهرية، وهفهم معانيهم كويس عشان استخرج منهم مرحلة على فين يا شباب، مرحلة التعامل مع الشاب اللي مش عايز يلتزم ولا عايز يوصل لربنا. عشان كده الإخوة اللي بينزلوا جولات لازم يدرسهم سورة النبأ وسورة النزعات عشان يعرفوا أهم مواضيع يكلموا فيها الشاب اللي مش عايز إيه. طيب، يبقى أول نقطة هنتكلم عن زمن نزول السورة وعلاقتها بالسيرة النبوية. النقطة الثانية هنتكلم عن الترابط الموضعي للسورة. يعني إيه الترابط الموضعي؟ النقطة الثالثة الترابط الموضوعي. إيه الفرق بين الموضعي والموضوعي؟ الترابط الموضعي يعني موضع السورة، يعني سورة العنكبوت موضعها في المصحف فين؟ بعد القصص، يبقى علاقتها بالقصص، وقبل الروم يبقى علاقتها بالروم، وهي تبع شوط ألف لام ميم المكي يبقى علاقتها بألف لام ميم المكي، وفي شوط اسمه ألف لام ميم المدني اللي هي البقرة وآل عمران. يبقى ايه علاقة ألف لام ميم المكي المكي اللي هي العنكبوت والروم ولقمان والسجدة بألف لام ميم المدني اللي هي البقرة وآل عمران؟ ما دام الفواتح مشتركة يبقى المواضيع في بينها ترابط وثيق وخطير. يبقى اذا يا جماعة ايه علاقة الصورة بكل الصور اللي حواليها؟ ده اسمه الترابط الموضعي، انك تفهمي موضع الصورة فين. يعني مثلا على سبيل المثال صورة قاف مثلا، وانا بتكلم مثلا انا بجيب لكم امثلة عشان هسقط لكم الوقت على العنكبوت بداية، وكل صورة عشان اخواننا واخواتنا اللي هيفرغوا الكلام ده انت هتفرغي الاول ايه؟ زمن الصورة. اتنين، ترابط الموضعي. تلاتة، الترابط الموضوعي. اربعة، مقاصدها واهميتها. خمسة، اسم الصورة وعلاقتها بموضوعها. ست، الشرح التفصيلي. هيبقى في منهج يا جماعة. الترابط الموضعي زي ايه؟ الترابط الموضعي كده زي سورة قاف مثلا. سورة قاف نازلة امتى؟ في شواهد قوية جدا ان سورة قاف نازلة في عام الحزن، نازلة في عام الحزن. طب السورة اللي قبل قاف، احنا بنتكلم عن الترابط الموضعي، علاقتها بالصور اللي حواليها، موضعها اتحطت في وسط الصور دي ليه. طب السورة اللي قبلها سورة الحجرات، سورة الحجرات نازلة امتى؟ في عام الوفود، عام الوفود 9 هجرية. عام الوفود ده أسعد سنة في تاريخ الإسلام، أسعد سنة، الدنيا كلها جاية تسلم. إنما عام الحزن ده أسود سنة في تاريخ الإسلام، ما حدش عايز يدخل في الدين، والنبي في غاية الأذى عليه الصلاة والسلام. فتخيلي اما ربنا يجيب اسعد سنه صوره نازله في اسعد سنه بعدها صوره نازله في اسود سنه. طب ليه؟ كان في سوره الحجرات والمؤمنين فرحانين بالمجد اللي ربنا حققه لهم، ربنا بيقول لهم بعدها افتكروا بقى ايام ما كنتم مضطهدين محاربين، اوعوا تنسوا اللي ثبتكم في هذه الايام هو القران. عشان كده سوره قاف بدأ والقران المجيد، اوعوا تفتكروا ان الامجاد اللي انتوا وصلتوا لها دي وصلتوا لها غير بسبب ارتباطكم بالقران المجيد، القران صاحب الامجاد. فاوعوا تسيبوا القران واوعوا تسيبوا الايه التربيه وافتكروا الايام الاولى. يبقى ده الترابط الموضعي. النقطه الثالثه في اي سوره هنتكلم فيها ان شاء الله الترابط الموضوعي. يعني ايه الترابط الموضوعي؟ يعني ايه موضوع سوره العنكبوت يا جماعه؟ يعني سوره العنكبوت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ يعني زي ما احنا عارفين، زي ما سمعنا كده، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يبقى سوره العنكبوت دي موسوعه الفتن اللي بتقابل الملتزمين والملتزمات في طريق الدين، واللي ما ينفعش ان اي فتنه منهم تصرفهم عن طريق الدين وتصرفهم عن طريق الدعوه الى الله. مهما كانت الفتن، مهما كانت الحرب عليك في بيتك، مهما كانت السخريه عليك من اصحابك، مهما كان ظلم اهل الباطل وتهديدهم للملتزمين، مهما كان رفض المجتمع للالتزام، مهما كانت الضغوط الحياتية والواقعية اللي انتوا عايشين فيها، ما ينفعش ان احنا نسيب الطريق، طريق الالتزام وطريق الوصول الى الله وبيئة الايمان والصحبة الصالحة وطلب العلم وحضور دروس الايمان في بيئة الشحن والدعوة الى الله والنزول للناس. سورة العنكبوت بتقول ان ده الثبات ده فرض وليس فضل، هذا الثبات فرض وليس ايه؟ وليس فضل. يبقى ده الترابط الموضوعي. ايه موضوع السورة بقى نفسها؟ السورة دي بتتكلم عن ايه؟ يعني سور القرآن كل سورة لها شخصية غير السورة التانية. زي بالظبط انت ليك 114 صاحب كاتب مسجل ارقامهم على الموبايل، لو انا سألتك عن اصحابك هتكلمني عن كل واحد ساعة وعن المزايا اللي بتميزه عن اي انسان تاني. كذلك سور القرآن رغم ان كلهم بشر، كلهم بيشتركوا انهم بشر، كلهم عندهم عينين وايدين ورجلين ولسان ومخ، ولكن كل واحد منهم مميز تماما في شخصيته وصفاته. او بالظبط كده سور القرآن كانهم 114 صاحب، كل واحد منهم له شخصيته وله صفاته وله ملامحه غير التاني خالص. طيب بعد كده هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى عن اهداف السوره، اهداف السوره ومقاصد السوره. السوره عايز تريد ايه؟ يعني سوره العنكبوت مرادها منك ايه؟ لو انت عملت ايه يبقى انت حققت مقاصد سورة العنكبوت في حياتك. ثم باذن الله ندخل بقى اخوانا في اسم السورة وعلاقته بموضوعها. إيه هو اسماء السور اعجازية؟ اسماء السور اعجازية، اسماء السورة توقيفية يا جماعة. يعني اسماء السور دي ما حدش من الصحابة سماها كده بدماغه، يعني ما حدش من الصحابة سماها العنكبوت، هي كده السورة دي اوحي بيها اسمها سورة العنكبوت. واخدين بالكم يا اخواني؟ يبقى ده اسماء توقيفيه، اسماء اعجازيه. يبقى ايه علاقه اسم السوره بموضوعها؟ هو كل سوره على اسماء له علاقه بموضوعها؟ كل سوره اسماء له علاقه بموضوعها، وهذا من انواع اعجاز القران، اعجاز اسماء السور. وبعد كده هنبدا ندخل بقى في التعليقات على السوره وعلى اياتها والشرح للسوره. طبعا احنا في سوره العنكبوت هناخد المقدمه بتاعه السوره والخاتمه، ونص السوره الجزء اللي في نص السوره ده هنعلق عليه تعليقات سريعه، ولكن اللي احنا هنركز عليه في شرحه هو بدايه السوره وخاتمه السوره اللي ركزوا على كم كبير جدا من الفتن. تعالوا بقى ما نسبقش الاحداث، تعالوا بقى ما نسبقش الكلام، تعالوا بقى نبدا في هذه الرحله المتاعه مع سوره العنكبوت، مع هذه السوره العظيمه، ونشوف السورة دي بتتكلم عن ايه والاعجاز اللي فيها ايه والمقاصد اللي نخرج بها من سورة العنكبوت ايه. اول نقطة، زمن سورة العنكبوت وعلاقتها بالسيرة النبوية. زمن سورة العنكبوت اختلف في زمن سورة العنكبوت. القول الاول ان سورة العنكبوت هي اخر سورة نزلت في مكة، اخر سورة نزلت في مكة. يعني ايه اخر سورة؟ يعني السور المكية حوالي 90 سورة، القرآن 114 سورة، والمدنية حوالي 24 سورة. القرآن المكي بيمثل ثلثين المصحف، والقرآن المدني بيمثل ثلث المصحف. القرآن المدني 214 صفحة والمصحف 16 صفحة، فالقرآن المكي ضعف القرآن المدني. طب ليه القرآن المكي أطول من القرآن المدني؟ لأن أول حاجة فترة مكة كانت أطول من المدينة، دي 13 سنة ودي 9 سنين أو 10 سنين. تاني حاجة، لأن مكة كانت فترة شحن إيماني وزرع معاني تؤدي الى الثبات، فكان لازم معاني كتير في الفترات العصيبة. انما في المدينة المنورة كانت فترة جهاد وبناء وتشريعات، فكل آية في المدينة بحكم وبتكليف وبمهمة في الواقع. فتخيلوا بقى لو كانت الآيات المدنية أكتر من كده كان ممكن المسلمين ما قدروش يستحملوا كل هذا الكم من التكاليف. فعشان كده معدل نزول القرآن المكي سطر ونص يوميا على مدى 13 سنة، معدل نزول القرآن المكي سطر ونص يوميا، معدل نزول القرآن المدني سطر يوميا. دي معلومات مبدئية كده إخواني في الله. يبقى سورة العنكبوت آخر سورة نزلت في مكة، ده القول الأول، آخر سورة نزلت في مكة. وده معناه إيه؟ معناه لما ربنا يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم، السورة اللي بتتكلم عن الفتن، لما تبقى هي آخر سورة نزلت في مكة، ده معناه إيه؟ معناه إخواني إن الفتن فضلت في مكة لآخر لحظة، معناه إن المؤمنين ظلوا يفتنوا في دينهم في مكة لآخر لحظة. معناها زي ما ربنا بيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مش وهم لم يفتنوا، وهم لم يفتنوا معناه ان ربنا يمتحنك امتحان، عديتي خلاص بقيت مؤمنة، انما وهم لا يفتنون، لا يفتنون مضارع يفيد الاستمرار، يعني هتفضلي تفتني طول عمرك، هيفضل ربنا يديك امتحانات طول عمره، طول عمرك، طول ما انت ماشي في الطريق ربنا هيظل يمتحنك. زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، في قراءة عودا عودا وفي قراءة عودا عودا، ورا بعضه ورا بعضه، هي كل مرة هتلبس لبس غير التانية، وهتيجي بشكل غير التانية، وهتيجي ميك اب غير التانية، ولكن هي نفس الفتنة وهي نفس المغريات. يبقى اذا معنى ان سورة الفتن تنزل في اخر سورة في مكة ان الصحابة فضلوا 13 سنة في الفرن بتاع الفتن وصبروا حتى النهاية، فدي بطولات الثبات عند الصحابة. انتوا صبرتوا قد ايه يا جماعة؟ صبرتوا انتوا قد ايه؟ يعني المرحلة المكية عند الصحابة 13 سنة، في آية 14 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني المرحلة المكية عند سيدنا نوح كانت 950 سنة. انتوا يا جماعة استحملتوا ايه؟ انتوا اوذيتوا في دينكم ايه؟ انتوا استحملتوا ايه؟ ده الملتزمة اللي قالها بيضغطوا عليها سنة بتقول ده انا يعني المفروض يعملوا لي تمثال من ثباتي. امال يا جماعة الصحابة اللي بتولوا كل هذه السنين وفرض عليهم مش انهم يحلقوش دقنهم، انهم يظلوا يشتغلوا في الدعوة، يظلوا يكافحوا من اجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ده القول الاول في زمن النزول اخر سورة في مكة. القول الثاني في زمن النزول انها نزلت اثناء الهجرة الى المدينة، يعني نزلت في الطريق ما بين مكة والمدينة والنبي مهاجر. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ده الصورة اللي بتقول يعني اللي بتقول للصحابة يعني أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صحابة خايفين يهاجروا وبيقولوا هنروح المدينة نعمل ايه؟ هناكل منين في بلد ملناش فيها حد؟ وهنسيب مكة ازاي وهم مهددين بالقتل او السجن والاعتقال لو احنا اتمسكنا واحنا بنهاجر من مكة للمدينة؟ هنعمل ايه وهنروح فين؟ فسورة العنكبوت معنى انها تنزل بعد ما النبي ساب مكة. اي مصلح في البشرية يا جماعة لما ربنا بيرزقه واقع جديد بيقول خلاص بقى سيبك من الناس القدام اللي وقعوا وخلينا نبني من جديد ونبدأ؟ ربنا بيقول للنبي لا، اوعى تفرط في ولا واحد من اللي لسه في مكة. يعني النبي ادى للصحابة مهلة سنة كاملة يهاجروا. لما النبي هاجر كانت المدينة بقالها سنة مفتوحة، يعني لما النبي هاجر الصحابة اللي ما هاجروش بعد لحد ما النبي هاجر دول اللي بقالهم سنة ولسه مش عايزين يهاجروا، يعني مشكلة كبيرة. ومع ذلك ربنا كانوا بيقول للنبي اوعى تسيبهم، اوعى تبطل الخطاب التربوي ليهم، اوعى تبطل متابعتهم تربوي، اوعى تخسر واحد، اوعى تخسروا اخ. من الايات اللي بتزلزل قلوبنا كلنا قول الله فتزل قدم بعد ثبوتها. المفسرين بيقولوا ليه ربنا قال قدم بالمفرد؟ فابن عاشور قال لان واحد بس ينتكس دي مصيبة. المفروض يا جماعة نحرص على بعض، يعني ليك زميلتك بتحضر معاكي في المعهد المرة الجاية ما لقيتهاش تسأل عنها، ليك صاحبك بيحضر معاك المرة الجاية ما لقيتوش تسأل عنه، الدرس الاسبوع اللي بتحضريه في المسجد ليكي واحدة صاحبتك ما لقيتهاش مرتين تسألي عنها. يا جماعة حريص عليكم، لازم نخاف على بعض، لازم نقاتل عشان بعض، لازم نكافح عشان واحد واحد مننا، هو ده الدين يا اخوانا. النقطة التانية ان اثناء الهجرة، اثناء الهجرة النبي بين مكة والمدينة هو وابو بكر لوحدهم ومعزولين عن العالم ومحدش يعرف عنهم حاجة، وفي جزء من الصحابة عرف يهاجر المدينة ويهرب من مكة، وفي جزء من الصحابة تمسك على ابواب مكة وهو بيهاجر واتقبض عليه واتحبس، وفي جزء من الصحابة في مكة كاتم إيمانه ومش عارف يعمل إيه ومش عارف يخرج إزاي، وفي جزء من الصحابة في الحبشة مهاجر ليها وممكن ما يعرفش إن في هجرة للمدينة أصلا حصلت لحد دلوقتي. فالصف متمزق، الصف متفرق، الصف متعرض لابتلاءات وضربات رهيبة ومتفرق. يبقى إذن كان يعني لو كانت التربية يمكن أن تتوقف لحظة لتوقفت هذه اللحظة. يا رب أنت بتنزل على سيدنا محمد آيات يعمل بها إيه؟ يا رب هيوصل للي في المدينة ولا للي في الحبشة ولا للي في مكة؟ يا رب هيوصل لكل دول إزاي؟ لازم نشيل مسؤوليتنا، لازم نشيل مسؤوليتنا. أنا دلوقتي بقول لكم كلام، أنتم ملزمين إن الكلام ده يوصل لكل الملتزمين والملتزمات على شبكة النت. أنتم ملزمين إن كل أصحابكم في كل مكان وكل صحباتكم يوصل لهم هذا الكلام. لازم توصلوا الدين يا جماعة، لازم الدين يوصل للجماعة، وإلا هنضيع. يبقى لازم نحافظ على وحدة الصف والتواصل التربوي ما بين أبناء الصف مهما خسرنا. يعني إيه؟ يعني الوقت أنت الوقت قاعدة تسمع معاني عن صورة العنكبوت والمعنى الالتزام المهول، وإن الثبات فرض، وإن الأخ اللي يخاف من أهل الباطل ويسيب الالتزام ده منافق، زي ما الصورة بتقول، الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها لفظ النفاق في القرآن المكي. النفاق لم يذكر إلا في المدينة، المرة الوحيدة اللي ذكر فيها النفاق في القرآن المكي في العنكبوت. قاعدة تسمع معاني عالية ممكن تشحن قلبك، ممكن تخليك عايز تكسر الدنيا، وفهمت معنى الالتزام يا رب، وصورة العنكبوت فوقتني ولازم أبقى راجل. إنما في ملتزمين كتير ولا يعرف حاجة عن الكلام اللي بنقوله ده. يبقى ده يؤدي إلى إن هيبقى في ملتزمين مستواهم عالي وملتزمين ضايعين، تايهين تايهين. يبقى الحل إن لازم نقاتل عشان المعاني التربوية تصل للجميع. يبقى قلت لكم في الأول لازم نقاتل عشان كل أخ وكل أخت ما نخسرهمش. حريص عليكم، حريص، لازم نكافح عشان كل الإخوة والأخوات ينضموا في بيئة الإيمان اللي احنا بنحاول نعملها على شبكة النت دهية، عشان نقدر بإذن الله سبحانه وتعالى نستنقذ أنفسنا ونخرج للناس بقى يا جماعة ندعوهم. الحاجة التانية لازم نقاتل عشان تربية الصف، وعشان ضم الصف، وعشان وصل الصف، وعشان كل الصف يبقى على مستوى تربوي عالي. طيب هنا هنقف في نقطة في زمن النزول الثاني او القول الثاني في زمن النزول، انها نزل اثناء الهجرة. هو اثناء الهجرة نزل ايات تانية؟ اثناء الهجرة ايه الاقوال التي ذكر المفسرون انها نزلت اثناء الهجرة؟ يلا اكتبوا معايا بقى، المفروض ان انتوا كل واحد منكم وكل واحدة منكم معاه ورق، معاه كشكوله وقلمه، وبيكتب، بيكتب ايه وبتكتب ايه؟ بتكتبي الحاجات الاساسية، لان المعهد ده جد يا جماعة. يعني في ناس سقطت في سنة اولى، في ناس سقطت، يعني في ناس مش هتطلع سنة تانية، يا اما يتعمل لها دور تاني يا اما هترجع سنة اولى تاني. يعني يعني احنا بنتكلم في معهد منهجي جد بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد من فضل الله علينا، من فضل الله وحده. يبقى اذا يا اخوانا لازم تبقى معاكي كشكول وتكتبي، وبعد كده التفريغات بقى انت تفرغي وتسمعي الدرس تاني، ولما تنزل مذكرات تذاكريها، وهكذا يا اخوانا، وتذاكر من تفسير عشان الامتحانات. ايه الصور والايات التي نزلت اثناء رحلة الهجرة؟ واحد، اخر سورة القصص اللي هو قبل العنكبوت على طول، خد بالكم القصص دي اللي قبل العنكبوت، قول الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام خارج، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج، فالنبي حزين إن انهم اخرجوه، فربنا بيقول له ما تخافش، القرآن اللي ثبتك عليه وتمسكك بيه كان السبب انك خرجت، هو هيبقى سبب انك هترجع، ومكة هيمكن للإسلام فيها. ابشر، الدين سينتصر، ومكة ستفتح يوما ما. ابشر يا محمد بن عبد الله، يوما ما ستعود منتصرا الى هذه البلد، وهيبقى السبب هو القرآن زي ما كان سبب خروجك هو القرآن. طيب نزل ايه تاني في الطريق من مكة الى المدينة؟ نزل في سورة الأنفال. الأنفال هي الأنفال مش بعد غزوة بدر، الأنفال كلها بعد غزوة بدر ما عدا قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نزل إمتى؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، نزل في مكة، دي نزل في مكة أثناء مكة. ربنا بيطمن النبي طول ما أنت فيهم مش عذبهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نزل في الطريق من مكة للمدينة. يبقى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الآية النص الثاني من الآية ده نزل في الهجرة. ليه؟ لأن النبي لما خرج قال خلاص يبقى ربنا يعذبهم بدل ما أخرجوني، فربنا قال له وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لسه في باب رحمة مفتوح. الآية اللي بعدها وما لهم ألا يعذبهم الله، دي نزلة بقى في المدينة. يعني آيتين ورا بعض نازلين في ثلاث أزمان مختلفة عن بعض، سبحان الله. وهذا من إعجاز القرآن يا جماعة، ومن إعجاز ترتيب المصحف. يبقى الآية الثانية اللي نازلة أثناء الهجرة وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يبقى إن لردك إلى معاد دي تطمين النبي على هم الدين، على إن الإسلام سينتصر يوما ما. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ده هم الناس بقى، مش هم الدين، هم انقاذ الناس من النار. ان ربنا بيطمن النبي ان لسه في باب رحمه مفتوح لهم. وايه كمان نازل اثناء الهجره، وهم دول الهمين بتوع اي داعيه، هم الدين وهم الناس، هم ان الناس تنقذ من النار وهم ان الدين ينتصر. فنزلت ايه بتطمن النبي على هم الدين، وايه بتطمن النبي على هم الناس. شوفوا الاعجاز يا جماعه. ونزل كمان سورتين اثناء الطريق، يقال طبعا يعني ايه يقال، سوره الاولانيه سوره العنكبوت، سورة العنكبوت اللي بيتكلم النبي على واقع مكة اللي هو سايبه. اوعى تنساهم، اوعى. مش معنى انك رحت المدينة انك ترمي الناس اللي بقالك 13 سنة بتربي فيهم، ولكن بعضهم فتن فتنة عابرة ومش قادر يهاجر، راعيهم وتابعهم وابعت لهم رسائل تربوية لحد ما يهاجرهم. اوعى تفرط في اخ واحد، اوعى تفرط في اخ واحد. طيب، والسوره الرابعه سوره المطففين، قيل انها نزلت برضو في الطريق في الهجره من مكه للمدينه. المطففين بتتكلم على المجتمع المدني اللي النبي لسه هيروح له، لانه كان اسوأ بلد في الغش التجاري. فربنا من قبل ما النبي يدخل المدينه نزل له المطففين عشان يقول له يا ايها المربي ويا ايها الداعيه، اوعى تنزل للناس وانت ما عندكش خط سير، اوعى تدخل المدينه وبعد كده تبدا تدرس وتفهم ايه المدينه. لازم تنزل المدينه وانت عارف بالظبط المدينه دي ايه وهتعمل ايه، والخطوه الاولى المسجد، والخطوه الثانيه المؤاخاه، والخطوه الثالثه الاصلاح الاخلاقي واصلاح التطفيف في الموازين اللي عند اهل المدينه. لان ما ينفعش ناس غشاشين يبنوا الدين، هتفضل تبني الدعوه وسوء الاخلاق يهدموا كل اللي انت بتبنيه. يبقى يا جماعه سوره العنكبوت بتقول للنبي اوعى تنسى واقع مكه، خليك معاهم وتابعهم، وسوره المطففين بتقول له خد بالك من واقع المدينه، استعد له واجهز له لانه قدامك مواقع معارك تربويه كبيره. ايه ده يا جماعه؟ دي هجره دي ولا معركه يا اخوانا؟ ايه يا اخوانا ده؟ النبي بيهاجر ومهدد بالقتل، والناس وامن دولة الجزيرة العربية كله بيطارده عشان يقتله عليه الصلاة والسلام، ومعوش لا سيف ولا معاه اي حاجة، وربنا قاعد ينزل، وربنا بينزله تكاليف تكاليف تكاليف. خد بالك من الناس اللي في مكة، وخد بالك من خط سيرك في المدينة. اوعى يا ايها الداعية تضيع عمر الناس اللي هتسلم لك نفسها. الداعية لازم يكون عنده خط سير، اللي يمشي وراه الداعية يهديه ويوصله لربنا مش يتوهه، والاخ يلاقي نفسه بعد 5 سنين من المشي مع فلان او الداعية الفلاني او طالب العلم الفلاني تايه ما خدش حاجة. ليه؟ مفيش منهجية. لازم الداعية يبقى عنده منهج، لازم المربي يبقى عنده منهج، زي ما بنحاول نديكوا كده في المعهد القرآن الدعوي، بحيث ان اللي بقى له 6 شهور معانا بفضل الله خد حاجة، اللي هيفضل 6 شهور كمان بإذن الله هياخد اكتر، وهكذا يا اخواني في الله. يبقى عرفتوا الصور اللي نزل في الهجرة، يبقى ده القول الثاني في زمن النزول. القول الثالث في زمن النزول، وده قول بقى قوي جدا برضو، انها نزلت في المرحلة الجهرية، انها نزلت في المرحلة الجهرية. وطبعا ملامح المرحلة الجهرية اللي هي بداية الدعوة خالص، اللي هي بداية الاصطدام بقى، وبداية بقى تعذيب الصحابة، اللي هي بعد السرية على طول، اول ما النبي طلع على جبل الارقم وصرخ وهتف بالدعوة وبدأ تعذيب الصحابة عشان يتخلى النبي عن النزول للناس، ويرجعوا تاني يقفلوا دار الارقم عليهم، ويقفلوا قنوات الفضائية الاسلامية عليهم، ويقفلوا مواقع النت الاسلامية عليهم، ويا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، مالكوش دعوة بالواقع ولا لكم دعوة بالناس ولا لكم دعوة بالنزول للناس، خليكم قاعدين في مساجدكم وقنواتكم ومواقع النت بتاعتكم، ومالكوش دعوه بالناس، هتنزلوا الناس هنولعها عليكم نار لحد ما ترجعوا تاني. فدي كانت المرحلة الجهرية، النار الرهيبة اللي اوقدت على الملتزمين والملتزمات والفتن الرهيبة. عشان كده في آية 8، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لما سعد بن أبي وقاص أمه بقى أقسمت إنها مش هتأكل، ومصعب أمه بقى بدأت تحاربه، لما بدأ الصحابة يتحاربوا، الكلام ده كان في أول الدعوة يا جماعة، الكلام ده ما كانش في آخر مكة، الكلام ده كان في أول الدعوة. فجو المرحلة الجهرية جو قوي جدا جدا جدا، ومشاكل بداية الطريق وبداية الالتزام واضحة جدا جدا جدا في سورة العنكبوت. يعني طب هي طب الصح ايه بقى؟ يعني الصح انها نازله بقى يعني طب بدايه نستفيد. يعني انا قعدت مثلا كذا سنه اول التزامي عندي مشاكل مع اهلي في البيت، ومشاكل تعارض ما بين الدراسه وما بين الدين وحضور الدروس، ومشاكل ان انا عندي استعجال عايز بسرعه بقى قلبي يتصلح وبسرعه افهم وبسرعه اشتغل في الدعوه، ومش راضي اقبل ان لازم في منهجيه، ومش عايز احفظ قران، ومش عايز اطلب علم، وانا عايز اتكلم في الواقع وعايز انزل في الدعوه على طول، مش فاهم ان لازم تاهيل الاول. فكان عندي مشاكل كتير جدا، جدا. يعني كنت لما اروح لحد اكبر مني ما كانش حد بيدلني، ما كانش حد بيوجهني، سنين من عمري ضاعت لان ما فيش حد عايز يوجهني، فيش حد عايز يفهمني مرحله بدايه الطريق دي اللي مليانه مشاكل دي، اللي 95% من الانتكاس بتاع الملتزمين والملتزمات بيحصل فيها دي، كنت اعمل ايه؟ كنت امشي ازاي؟ فصوره العنكبوت نازله من اجل مرحله بدايه الطريق. وعشان كده نفخر بصوره العنكبوت، ان ربنا ما سابش مرحله من مراحل الطريق الا ونوره لنا، الا ونوره لنا عشان نتعلم ازاي نخوض الطريق الى الله في كل مرحله من مراحله. طب الصوره نازله اخر مكه ولا في الهجره ولا بعد في المرحله الجهريه؟ يا جماعه في حاجه في اصول التفسير اسمها تكرار النزول، زي سوره الفتح نزلت في مكه ونزلت تاني في المدينه، ده اسمه تكرار نزول. فسوره العنكبوت يا اخواني غالبا هتبقى ده تكرار نزول. ليه؟ لان الفتن ظلت طول الطريق والصحابه كانوا محتاجين ان هم ينجوا من الفتن طول الطريق، فهذا يدل على ان ايه، ان القران تابع الصحابه في سوره العنكبوت طول الطريق، وده يدل ان احنا محتاجين جدا سوره العنكبوت وان كلنا محتاجين سوره العنكبوت. طيب الاثر التغيير لسوره العنكبوت ايه؟ ده العنصر التاني. يعني بعض الصور هيبقى فيه طبعا فيها عناصر زياده. سوره العنكبوت فيها عنصر تاني اللي هو الاعجاز التغييري في سوره العنكبوت. على فكره سلسله رمضان اللي هي سلسله القران غيرني، سبب السلسله دي اصلا قبل ما اسجلها بايام، قبل ما اسجلها بايام قليله جدا، وكنت خلاص مش هدي سلسله في رمضان لان انا مشغول جدا يعني وسط الاخوه، ومشغول جدا وسط تربيه الاخوه، فكنت خلاص ما عنديش وقت اسجل سلسله رمضان. وانا قاعد مع بعض اخواني بنتدارس سوره العنكبوت، فكلمتهم عن الاعجاز التغييري في سوره العنكبوت. قلت لهم سوره العنكبوت دي نزلت كان في صحابه خايفين يهاجروا، فلما نزلت هاجروا، وكان في صحابه خايفين يعلنوا دينهم احسن يتقتلوا، فلما نزلت اعلنوا دينهم، وكان في صحابه خايفين يشتغلوا في الدعوه، فلما نزلت اشتغلوا في الدعوه. فصوره العنكبوت قلبت التيار الديني، صوره العنكبوت جمدت قلب الاخوه والاخوات، صوره العنكبوت خلتهم ما يخافوش من اهل الباطل نهائيا. فكلمتهم عن الاعجاز التغييري في القران، وان اي داعيه او اي مربي حرام عليه يبقى عندنا القران المنهج المهول ده هو في التغيير، المنهج اللي بيغير الملوك واللي اسلم بسببه العالم كله، حرام يبقى عندنا المنهج التغيير ده ونقعد نربي الاخوه على حاجات مالهاش دعوه بالقران. فكنت بقول لهم ان لازم التربية تعتمد على القرآن، ولازم الدعوة والنزول للقهاوي، احنا دلوقتي بننزل للقهاوي بالقرآن، بالقرآن بنشرح لهم سورة النبأ، بنكلمهم في القرآن. ليه؟ القرآن يا جماعة خلاص ربنا دلنا، ربنا أرشدنا، نتوه نفسنا ليه ونتوه الناس ورانا ليه؟ ونقعد ندي للناس الكلام الوعظ جميل وهنوعز وهنتكلم كل حاجة، ولكن وإحنا بنشرح القرآن وإحنا بنشرح التفسير. فقلت لهم الكلام ده، فبدأنا نتكلم عن الإعجاز التغييري للقرآن، فده قدنا الفكرة القرآن غيرني اللي هو السلسلة بتاعت رمضان اللي فات اللي كانت عن الإعجاز التغييري في القرآن، وإنه أعظم من الإعجاز العلمي وأعظم من الإعجاز البلاغي وأعظم من الإعجاز العددي لو تدبرنا أثر القرآن في تغيير أي أخ أو أي أخت. فالإعجاز التغييري للصورة إن الصورة غيرت من نفسية الصحابة، خلتهم أقوية، خلتهم ثابتين، خلتهم يجهروا بالحق في وجه الظالمين، خلتهم ينزلوا يشتغلوا في الدعوة، خلتهم يهاجروا وما يخافوش لا من على الرزق ولا من أهل الباطل، خلتهم ما يتهددوش، خلتهم مستمرين، خلتهم ثابتين، خلتهم كالجبال. الإعجاز التغييري في سورة الإيه؟ في سورة العنكبوت. الـ يعني دكتور محمد رفعت يعني بيشاور على دماغه كده، يعني ايه بيعمل لي حركه تدل على ان المعلومات كتير على الناس، فهو يبدو ان هو متواصل معاكم وحاسس ان المعلومات كتير على الناس. انا يا جماعه بتكلم بقالي نص ساعه بس، خلاص انتوا احرار، احنا شكلنا كده ان شاء الله سنه تانية كلها هتبقى في سوره العنكبوت. يعني لو هنبدا، يعني انا النهارده خلصت زمن النزول، زمن نزول الصوره زائد الايه يعني نبذه عن الاعجاز التغييري في الصوره، الاثر الواقعي للصوره، يبقى احنا اغلقنا على هنا. المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى نبدا بقى نتكلم عن الترابط الموضوعي والترابط الموضوعي، ونبدا نتكلم عن اهداف الصوره ومقاصد الصوره باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله اخواني ربنا يسددكم ويبارك فيكم. دي البدايه بقى بتاعت سنه اولى وبتاعت سنه تانية، دي اول محاضره ليا في سنه اولى واول محاضره ليا في سنه تانية. ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين القادم بدايتي معاكم يا سنه تانية، بدايتي معاكم يا اخواني في سنه تانية بقى، الدفعه اللي انا بفخر بيها وسعيد بيها وفرحان بيها اولادي. ان شاء الله باذن الله بدايتي معاكم هتبقى ان شاء الله في التفسير سوره الانفطار وفن الدعوه بعدها باذن الله، وبعدها الليله القرانيه واستكمال سوره العنكبوت، وهيبقى لينا مع بعض بقى ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه اعلان النتيجه، هيبقى في حفله كده صغيره جميله كده ان شاء الله باذن الله هيشاركنا فيها بقى موقع الطريق الى الله، يعني الاداره بتاعت المعهد مع اللي درسوا في المعهد مع بعض اخواننا من الدعاه وحبايبنا باذن الله، هتبقى فور صلاه العشاء يوم الجمعه باذن الله. ويا رب يجيبوا لنا تورتايه كده بقى، وتبقى تورتايه كده جميله كده، يعني حركات يعني حاجات اجتماعيه جميله لذيذه كده وذكريات لذيذه باذن الله، احتفالا بالدفعه والاوائل والعشر الاوائل واعلان نتيجه العشر الاوائل في سنه اولى اللي فاتت اللي هم طلعوا الوقت سنة تانية، عشان العشر الأوائل دول هي يعني هيبقوا هم قادة الورش بتاعت سنة تانية، وفي نفس الوقت هيمسكوا مجموعات التقوية لسنة أولى، يوجهوا طلبة سنة أولى وطالبات سنة أولى إزاي يذاكروا وإزاي يمشوا في المعهد، بحيث إن إحنا كلنا نساعد بعض وكلنا. تخيلوا بقى لو سنة تانية طب عملوا مجموعات تقوية لسنة أولى طب الأوائل الشاطرين، وسنة ثالثة طب عملوا مجموعات تقوية لسنة تانية طب، التكافل ده جميل أوي يا جماعة. تخيلوا لو كل ملتزم دكتور ناجح علم اخ طبيب لسه بادئ في الطب مش عارف يعمل ايه، لو كل راجل اعمال ملتزم ناجح جاب اخ لسه بادئ في طريق التجاره وعلمه اسرار المهنه، لو كل مهندس ناجح جاب اخ لسه متخرج من الهندسه وعلمه، تخيلوا الملتزمين هيكتسحوا المجتمع قد ايه، لو كل واحد فينا نجاحه نقله لواحد، نقلوا الوحلة. وأستاذ ياسر باحترافه التصويري جاب أخ في موضوع التصوير وعلمه كل الأسرار بتاعت الإيه بتاعت المهنة، يبقى تخيلوا يا جماعة هنفرح ببعض قد إيه وهينتشر الخير قد إيه. يلا شدوا حيلكم بقى في المذاكرة وابدأوا قيام ليل بصورة العنكبوت يا أخوانا، ابدأوا قيام ليل وعيشوا معاها لحد ما نلتقي مع بعض الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.